وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يكافئ نعمه ويوجب مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم استشارات. هذه الشريعة المباركة جاءت لإصلاح القلوب وإقامتها على التوحيد، فليس فيها شيء من الفرائض ولا شيء من الواجبات ولا شيء من المستحبات ولا شيء من المندوبات، إلا والغاية منه والغرض إصلاح القلوب. ولذلك ينبغي أن يستحضر المؤمن هذا المعنى وأن يتلمسه في كل ما شرعه الله تعالى من العبادات. تأمل أركان الإسلام على سبيل المثال، عندنا الصلاة التي فرضها الله تعالى على عباده وجعلها مفتاحا لخيرات الدنيا والآخرة، وأمر بها وحث عليها وحذر من السهو عنها وحذر من إضاعتها. هذه الصلاة غايتها ومقصودها إصلاح القلوب. يقول الله جل في علاه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم يقول: ولذكر الله أكبر. وهذا يبين أن ما في الصلاة من الذكر الذي تطمئن به القلوب، من الذكر الذي تسكن به النفوس، من الذكر الذي تنشرح به الصدور، أعظم من كل المنافع. فإن منفعة الذكر فوق كل منفعة، فإن منفعة الذكر للقلب أعظم من كل المنافع التي تدركها بتلك العبادات. ولذلك كانت الصلاة نور، ولن يكون نور في الوجه إلا ما كان انعكاسا لنور القلب، فإن في الوجوه نورا بطاعة الله عز وجل والقيام بحقه. هذا النور الذي في الوجوه الذي تراه باديا في بعض وجوه الصالحين إنما هو ثمرة ما في قلوبهم من نور وهداية. وأعظم ما تكتسب به النور الصلاة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور. الزكاة أيضا، وهي ثاني أركان الإسلام العملية، إنما غرضها وقصدها في أكبر المقاصد والمنافع أن تتطهر القلوب وأن تتطهر النفوس وأن تتزكى فتعلو وتسمو. قال الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهذه الآية الكريمة التي أمر الله تعالى نبيه فيها بأخذ الزكاة من أهل الأموال، ذكرهم فيها بالغاية والغرض، وأنه ليس هذا الأخذ لأجل أن يطعم المساكين، لأجل أن يطعم الفقراء، لأجل أن يطعم ذوي الحاجات، إنما إطعام المساكين والفقراء وذوي الحاجات وبقية المصارف هي من المنافع التي تترتب على الزكاة، لكنها لا تغيب المنفعة الكبرى التي ينالها بذل المال، وهي إصلاح قلبه وتزكية نفسه وإقامة هذا القلب على الزكاء والطهر. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم من الآفات وتزكيهم. إذن هي تخلية من كل ما يعلق بالإنسان من الأوضار والقدر، سمو وعلو بالتزكية التي ترتفع به إلى المعالي وترتقي به إلى مراتب الفضل ومنازل الإحسان. الصوم يقول الله تعالى فيه وهو ثالث أركان الإسلام العملية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيذكر الله جل وعلا في أول آية فرض الصوم ما يتعلق بمقصوده وما يبين علته، والغرض من مشروعيته هو تحقيق التقوى، والتقوى محلها القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره في المرات الثلاثة جميعا. ثم إذا تأملت فيما يترتب على هذا الذي انعكس في القلب من هذه العبادة وجدت أنه تعظيم لله، إخلاص له، محبة، إجلال، وكلها أعمال قلبية تنتج عن إخلاص العمل لله ويصلح بها القلب ويستقيم. الركن الرابع وهو موضوع حلقتنا الحج. الحج أيها الإخوة والأخوات، إن المقصود الأعظم من الحج هو ما يحصل به من زكاء القلب وتعظيم الرب جل في علاه ومحبته. ما الذي يحرك هذه القلوب من أقاصي الدنيا وأطراف العالم حتى يأتوا إلى هذه البقعة ويتحملوا هذه المشاق وهذه الصعوبات التي يلقونها في طريق، وهذه الأموال التي يصرفون بعض الناس يكد عمره كله ليحصل كلفة الحج فيأتي. ما الذي حركه؟ حركه ما في قلبه من محبة الله وتعظيمه. إذن أصل مجيئك إلى هذه البقعة للحج إنما الباعث إليه والحامل عليه والذي دعاك حتى تأتي إلى هذه البقعة هو توحيد الله، لأن التوحيد يدور على محبة الله وتعظيمه، وحتى يظهر لك بجلاء الارتباط الوثيق والاتصال العميق بين الحج والتوحيد. تأمل المفتاح الذي تستفتح به هذه العبادة. ما الذي يستفتح به هذا العمل من المندوبات والمشروعات بعد الدخول في الإحرام؟ أن تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه الكلمات العظيمة وصفها جابر بن عبد الله الصحابي الأنصاري رضي الله تعالى عنه بأنها التوحيد. قال فلما استوت، يصف حج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استوت به راحلته على البيداء، أي ارتفعت به دابته على مكان مرتفع في وادي ذي الحليفة، أهل بالتوحيد. ما معنى أهل بالتوحيد؟ أي قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه الكلمات ليست مفردات تكرر باللسان، إن الذي ينطق بها أولا هو القلب، فإنه ينادي ويهتف بربه مخاطبا الله مناجيا ملك الملوك سبحانه وبحمده قائلا له: ربي إني مقيم على طاعتك إقامة دائمة مستمرة، مقيم على إجابتك إجابة لا تنقطع، بل إجابة تتلوها إجابة، تعقبها إجابة، تصلها إجابة إلى الرمق الأخير، كما قال ربنا في خطابه لسيد الأولين والآخرين: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت، فإن اليقين هو الموت في هذه الآية. إذن ثمة التصاق وثيق بين التوحيد وبين هذه الكلمات، وذلك سماها جابر أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وهنا يظهر التوحيد بذكر ضده، وليس فقط بذكر ما يقرره وإني ألبيك لا سواك، بل ألبيك ولا أشرك في هذه التلبية أحدا غيرك، لا شريك لك، لا يشاركك أحد، فأنت المنفرد بالكمالات، ليس كمثلك شيء، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سميع؟ لم يكن له كفوا أحد، فكيف يسوى غير الله بالله وهو الذي لا ند له ولا نظير، لا سمية له ولا كفء جل في علا؟ هل تعلم له سمية؟ التوحيد بين في تصرفات الحجاج، واضح في عباداتهم، فهم يتحركون طاعة لله ويأتون إلى أماكن أمرهم الله بالمجيء إليها، يأتسون في ذلك ويقتدون بسيد ولد آدم، فلا إمام لهم ولا قدوة إلا ما كان من فعله وهديه. حتى هذا التعظيم لتلك البقاع ليس لشيء في ذاتها بعينها، بل لأجل أن الله أمر بتعظيمها، ومن عظم ما عظم الله أشرقت في قلبه أنوار التوحيد وعلامات التقى. قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لهذا جاء عمر رضي الله تعالى عنه ووقف على الحجر كما في الصحيح، فقال إني لا أعلم أنك حجر، مقصود الحجر الأسود، لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. إذن التقبيل الحجر ليس تشريكا، فليس شيء يعبد من دون الله ولا يعظم من دون الله، لكننا نعظم ما عظمه الله. وقد عظم الله هذا الحجر بأن جعل نبيه يقبله، فنحن نقبله تعظيما لما عظمه الله واتساء واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. منبه أنه أولئك الذين يهتفون في حجهم بأسماء المعبودات من دون الله، هؤلاء يشبهون المشركين الذين كانوا يقولون لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فينقضون توحيدهم بجعلهم غير الله مثل الله في التلبية. وليس أحد نظير لربه، ولا أحد مثيل له جل في علاه، ولا أحد يضارعه أو يساويه، بل قد قال الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأهل النار يوم القيامة يقولون تالله، يحلفون بالله، إن كنا لفي ضلال مبين، ليش؟ إذ نسويكم برب العالمين. فلا تجعل في قلبك لله ندا ولا نظيرا ولا مثيلا ولا كفءا، فهو الواحد والأحد، لم يكن له كفوا أحد. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم استشارات، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود